حصريا على موقع دي جي كيو بقى. ايه هو اللي ندى فيه ده؟ اسمه حب. بحب بقالي كزي مش عارفة ليه بقيت متغيرة. حصريا على موقع دي جي كيمو.